شهر ما أحلى للذين أطاعوا الله فهو شهر ما أحلى للذين أطاعوا الله فهو شهر ما أحلى للذين أطاعوا الله فهو شهر ما أحلى للذين أطاعوا الله في الورى طابت ذكراه مثل أزهار الريحان كلما وافى رمضان تزدهي منه البلدان كلما وافى رمضان تزدهي منه البلدان يا رمضان مخلصاً فيها النيات أكثر فيه من الطاعات مخلصاً فيها النيات أكثر فيه من الطاعات مخلصاً فيها النيات أكثر فيه من الطاعات مخلصاً فيها النيات تلقى خيرا ومسرات وبشائر في الميزان كلما وافى المساجد والمساجد